حياكم الله معالي الشيخ. ونحن في هذه الأيام نشهد زخما كبيرا عن تطبيق الحدود، هل من كلمة توجيهية لكون هذه الحدود التي تطبق أمن ورحمة للناس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الحدود الشرعية أحكام من قبل رب البرية، من قبل الله عز وجل رب السماوات والأرضين. الله جل وعلا عادل، يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، ولا يمكن أن تكون هذه الأحكام التي هي من عند الله فيها ما يخالف جانب العدل، بل هي المحققة للعدل وهي الجالبة للرحمة. هي رحمة بالمجتمع، وهي رحمة بمن أقيمت الحدود من أجلهم، وهي أيضا رحمة بمن أقيمت الحدود فيهم. وشأن المؤمن أن يسلم لحكم الله، وأن لا يعترض على شيء من أحكام الله عز وجل، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا شأن أهل الإيمان، التسليم لأحكام الله عز وجل وعدم الاعتراض عليها ولو كانت مخالفة للأهواء والرغبات. ومن هنا فإن إقامة الحد قربة من العبادات التي نتقرب بها لله عز وجل، وهي في نفس الوقت سبب من أسباب استجلاب الخيرات والمصالح، وهي ابتلاء للعباد لينظر الله جل وعلا في العباد هل يقبلون هذه الأحكام المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يدخل في قلوبهم شيء من النفاق فيعترضوا عليها. إذا تقرر هذا، فإن من الواجب على كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقرب لله عز وجل بمساندة هذه الإجراءات التي فيها تنفيذ للأحكام الشرعية والحدود التي نزلت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أيا كانت هذه المساندة. الإعلامي عليه جانب، والشرعي عليه جانب، وأستاذ الجامعة عليه جانب من جوانب مساندة هذا الحكم الموافق لشرع الله عز وجل. فالعموم الناس عليهم أن يتقربوا لله عز وجل، سواء بالحديث في المجالس الخاصة أو المجالس العامة والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة. فإن كثيرا من وسائل الإعلام وجد عندها لبس، فإن كثيرا من وسائل الإعلام العالمية وجد عندها لبس في هذا الموضوع، ووجد من يحاول أن يحرف هذه الإجراءات عن وجهها الحقيقي، فينسب إلى أولئك الذين زاولوا الإجرام أفعالا غير مقبولة لكنها لا تستوجب العقوبة، فيظن أن العقوبة إنما جاءت بسبب هذه الأفعال، وبالتالي قد يوجد في الناس من ينكرها. فما إذا بين ما لديهم من مخالفة صريحة ومن أفعال وإجرام ومن تحريض على سفك الدماء وعلى تفريق الكلمة وعلى جعل الناس يقتتلون، فإنه حينئذ ستنجلي الحقيقة لذي عينين، ويبصر كل الناس حقائق الأمور ويعرفون مرادها ونهاية أمرها. ومن ثم فلا يحترن امرؤ أن يتصل على شيء من هذه القنوات وأن يذكر لهم حكم الله عز وجل، وأن يذكر لهم المصالح العظيمة التي تترتب على تطبيق هذه الحدود الشرعية، فإن هذا من القربات التي نتقرب بها لله عز وجل. ومما يشاهد به ذلك الموقف الصارم الذي كان من ولاة الأمور في تطبيق حد الله عز وجل بدون مجاملة ولا مواربة ولا مراعاة لطبقية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية، بل راعوا حكم الله عز وجل في تنفيذ الحدود الشرعية، في هؤلاء الذين زاولوا الإجرام ولا زالوا سائرين عليه ويحرضون على تفريق كلمة أهل الإسلام وجعلهم يقتتلون فيما بينهم. ومن ثم كان تطبيق هذه العقوبات من الامتثال لقول الله عز وجل: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، كما رواه الإمام مسلم. ومن الأمور التي أيضا نذكر بها أنه ينبغي بنا أن نشكر الله عز وجل على إيجاد هذه النعمة، ألا وهو تطبيق الحدود الشرعية، فإن هذا نعمة من مكن هذه نعمة من الله عز وجل، حيث جعل ولاة الأمور يسعون إلى تطبيق الحدود الشرعية ويلتزمون رب العزة والجلال. فحينئذ علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وكذلك من الأمور التي ينبغي بنا أن نفعلها أن نكون يقظين واعين مدركين لأي تحرك مريب، فنقوم بإبلاغ الجهات الرسمية عنه من أجل أن تتخذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذا الإجراء، من أجل أن نحمي أمننا ومجتمعنا وبلادنا من كل محاولة طائشة وعمل سيء ينفذ بإرادة خارجية. أحسن لكم على الشيخ وبارك في علمكم وفي توجيهكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض، الأخت أم نايف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي قبل العصر 4 ركعات، ركعتين ركعتين. نعم. سمعت إن في حديث صحيح، سمعت إنه مو صحيح، هل هو صحيح؟ طيب سؤال آخر. أصلي قبل الظهر 4 وبعدها 4، يقول صلى هذه إن شاء الله حرم وجهها لنا. طيب. إنه وأنتم المسلمين أجمعين والدعم يا رب. اللهم آمين. طيب سؤال آخر يا أم نايف. لا لا الشيخ مخير. تسمعي إجابة الشيخ. معالي الشيخ، هي تصلي وتعودت على ذلك أن تصلي 4 قبل صلاة العصر، 2:00 و2:00، لكن تقول أسمع أن هناك من يضعف هذا الحديث، فهل أستمر في فعل هذا أو لا؟ روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث فيه رجل مختلف في حاله، والأظهر أنه صدوق، ومن ثم فالحديث حسن الإسناد. وعلى كل، فهذا الوقت قبل صلاة العصر ليس من أوقات النهي، ومن ثم يشرع للإنسان أن يتطوع فيه بما شاء من الصلوات. والذي نوصي أختنا الكريمة وكل مسلم بالمواصلة على أداء هذه السنة. تسأل كذلك عن 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. نعم، ورد في حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبلها وبعدها، وورد أيضا ذلك في حديث طائفة من الصحابة. وهناك من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 وبعد الظهر 2. وعلى كل، فمن زاد من الفضل فنرجو له الخير والأجر. أحسن عليكم معالي الشيخ بارك في علمكم. نستقبل اتصالا آخر من الرياض، الأخ حسن، تفضل حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويجزاكم خير ويجزاك شيخ خير. هذا منبر طيب، فيه سؤالين مستقل، الله يحفظك. تفضل. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى المواصلة في الصيام، فقال رجل: يا رسول الله أنت تواصل؟ قال: أنا لست مثلك، من الله يطعمني ويسكين. السؤال الثاني ورد برضو الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل، فما معنى العزل هذا؟ هل هو مثل في الجماع؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول عن الوصال، يسأل عنه في الصيام. الوصال في الصيام على نوعين: النوع الأول وصال يوم بيوم آخر، وهذا الظاهر من دلالة النصوص أنه محرم، أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الوصال. ولما كان يواصل سأله الصحابة عن ذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بأني لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وورد أنه واصل فواصل بعض الصحابة معه فواصل أياما قال كالمنكل بهم، مما يدل على أنه عاقبهم بسبب ما وجد عندهم من الوصال. إذا تقرر هذا فإن النوع الثاني من أنواع الوصال هو الوصال إلى السحر، وهذا الوصال مكروه وليس بمحرم. قد قال صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قال فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والأفضل هو التعجيل بالإفطار وهي السنة وهو الأفضل والأكثر أجرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. نعم. صلى الله عليكم. سأل كذلك عن مقولة الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم قوله. نعم المراد بهذا أنه عند الجماع كانوا يعزلون ولا يجعلون الماء يجري في الرحم، وذلك خوفا من أن تلد الأمة، لأنهم كانوا يريدون بيع الإماء، فإذا ولدت الأمة من سيدها فإنها تصبح أم ولد وبالتالي لا يجوز بيعها. فهذا هو المراد بهذا الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل أخبر بأن العزل لا يرد أمر الله بالولد، وأنه قد يعزل الإنسان ومع ذلك يأتيه الولد. نعم. أحسن لكم مبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة يسأل عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرائق طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إذا رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة فيما بعد الصلاة، أنه كان يذكر الله بعد الصلاة ويرفع صوته بالذكر، لكنهم لم يكونوا يقولون الأذكار التي بعد الصلاة على هيئة جماعية، بل كل منهم يذكر الله وحده. وقد قال ابن عباس لم أكن أعرف انتهاء الصلاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت بالذكر. وإذا تقرر أن الهدي النبوي في الذكر بعد الصلاة أن يذكر كل واحد من المصلين ربه بدون أن يكون هناك اجتماع، بدون أن يكون هناك توافق في الصوت، وإنما يذكرون الله برفع أصواتهم، كان هذا هو السنة. قد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا هو الأسلوب وهذه هي الطريقة النبوية في أداء الذكر بعد الصلوات. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخت البتول. تفضلي بالسؤال. البتول معنا؟ طيب هنا سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول إذا نسيت التشهد الأول بحيث لم أسجد السهو ولم أذكر إلا بعد فترة، ماذا يلزمني؟ هل صلاتي صحيحة أم لا؟ إذا نسي الإنسان التشهد الأول فقام للثالثة بدون أن يجلس له شرع له أن يسجد للسهو في آخر الصلاة. فلو قدر أنه أيضا نسي سجود السهو فسلم ولم يذكر إلا بعد مرور مدة طويلة، فحينئذ لا يطالب بإعادة الصلاة ويعفى عنه كونه لم يسجد للسهو بسبب نسيانه. وقد قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك الأخ أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بارك الله فيك، كثير الآن في هذه الأيام يخرج فيها أحلات شرعية. اسمعنا من الهاتف يا أبو عبد الملك، فيه تردد في الصوت. طيب أعد سؤالك. الأيام كثير من الناس يخرج في هذه الأيام في رحلات برية. طيب. ولا يقصد مكان بذاته، لكن يجد نفسه قطع مسافة سفر ويترخص برخص السفر، هل له أن يترخص أم لابد في الترخص أن يقصد مسافة يقصد السفر بذاته يعني؟ طيب سؤال آخر. أحسن عليك ويديك. شكرا لأبي عبد الملك من تبوك. سؤال واضح معالي الشيخ. قصر الصلاة مشروع عند سفر الإنسان لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولا فرق بين أن يكون الإنسان ناويا للسفر أو يكون غير ناوي له ما دام قد قطع مسافة السفر، فمن قطع مسافة السفر جاز له أن يقصر الصلاة لظاهر هذه الآية. وهكذا من ظهر للبرية من أجل التنزه أو من أجل الاصطياد فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة ما دام قد قطع مسافة القصر. أسأل عليكم على الشيخ، حتى لو عاد في نفس اليوم، لأن هناك من يفرق في ذلك. نعم، الذي يظهر أنه ولو عاد في نفس اليوم، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يفرق في الضرب بالأرض أن يكون الإنسان قاطعا للمسافة في يوم أو أكثر من يوم أو أقل، ما دام قد قطع مسافة السفر وضرب في الأرض جاز له أن يقصر الصلاة على مقتضى هذه الآية التي لم يشترط فيها أن يكون السفر لمدة أطول من مدة اليوم. بارك الله في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض الأخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. عندي ثلاثة أسئلة. طعم تفضل. السؤال الأول، أنا حلفت حلف يمين وأبصوم صيام، والصيام هذا ماني متواصل، يعني بصوم يوم الأربعاء وصوم يوم السبت وصوم يوم الثلاثاء القادم، يعني التفرقة. هذا السؤال الأول. كفارة تقصد؟ نعم. طيب السؤال الثاني، في حديث يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني هل نصلي الصلاة الرواتب كلها في البيت أم السنة؟ ما هذا الحديث ما شرح فيه شيء لو سمحت. طيب. السؤال الثالث، بالنسبة لصدقة المرضى، يقول دو صدقة مرضى الصدقة وقراءة القرآن، يعني أجيب القرآن عند المريض وأقرأ عند راسه ليل نهار، وإني أروح أقرأ في البيت وجيازة، كيف يعني قراءة القرآن للمريض؟ طيب. طيب هذا ثلاث أسئلة. طيب تسمع إن شاء الله، تسمع إجابة معالي الشيخ. معالي الشيخ يسأل عن الكفارة وكيف يصوم، هل يصوم متفرقا أو يصومها متتابعة. من حنث في يمينه وجب عليه كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فدل هذا على أن كفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين أو بكسوتهم أو بكسوة 10 مساكين أو بتحرير رقبة، ولا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن هذه الخصال 3. وأما بالنسبة لمن عجز عن الخصال 3 فلم يكن مستطيعا للإطعام ولا للكسوة ولا لإعتاق الرقبة، فإنه يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. قد اختلف العلماء في صيام كفارة اليمين، هل يجب فيه التتابع أو يجوز أن يكون متفرقا؟ والذين راه ونرجحه أن يكون الصيام متتابعا، وذلك لأنه قد ورد في قراءة تفسيرية عند بعض الصحابة أنه قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فدل هذا على وجوب أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة على جهة التتابع. السؤال الثاني معالي الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يقول هل جميع السنن حتى سنن الرواتب أم هناك السنن المطلقة تصلح البيت؟ الأفضل في السنن الرواتب أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. ولكن قد يوجد عند الإنسان بعض الأشغال التي قد تصرفه عن أداء السنة في بيته، ومن ثم فإنه إذا صلى الفريضة صلى سنتها الراتبة معها في المسجد حفاظا على السنة الراتبة، لئلا ينشغل عند دخوله للمنزل بحاجة أهل المنزل والحديث مع أهله عن أداء هذه السنن. فأما من كان متمكنا من نفسه يجزم بأنه سيؤدي هذه السنن في البيت، فحينئذ الأفضل في حقه أن يصليها في البيت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا من هذه السنن في البيت، فيصلي سنة المغرب البعدية وسنة العشاء وسنة الفجر القبلية في البيت. أحسن عليكم على الشيخ، بارك في علمكم. سؤاله الأخير يقول حديث داو مرضاكم بالصدقة، يسأل طريقة المداواة في هذا الأمر، غير ذلك القراءة على المريض، هل تكون القراءة مباشرة أو يشغل عنده القرآن؟ هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة لها ثمرات وفوائد كثيرة، وإن كان الأفضل بالإنسان أن ينوي بها الأجر الأخروي وأن يقصد بها إرضاء رب العزة والجلال، فإن حصل شيء من منافع الدنيا بسبب ذلك فهذا فضل من الله يتفضل به على بعض عباده. وهكذا في القرآن وقراءته على المرضى، يحسن بالرقاة أن ينووا بذلك التقرب لله عز وجل وأن يقصدوا به طاعة الله جل وعلا، هذا هو الأفضل في حقهم. ولكن لو قدر أنه راق المريض من أجل أن يشفيه الله، لأن هذا من استجلاب الخير والرحمة للآخرين، والعبد المؤمن مأمور بإيصال الخير والرحمة للآخرين، فنرجو أن يكون مأجورا ثابا. وأما عن طريقة قراءة القرآن فالأمر في ذلك له صور متعددة، منها أن يقرأ مباشرة عليه وينفث عليه مباشرة، ومنها أن يستمع لقراءته، ومنها أن يقرأ المريض على نفسه وينفث عليها. أحسن عليكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وصلت البرنامج هنا أحد الإخوة يقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت في صلاة الفجر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم بعض قبائل العرب على القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يدعو ويقنت في صلاة الفجر شهرا، كما ورد ذلك في حديث أنس في الصحيحين، ثم بعد ذلك توقف صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يقول باستحباب القنوت في صلاة الفجر، ويرى أن حديث أنس الذي ورد في الباب ليس خاصا بحال النوازل، وجمهور أهل العلم يخالفونه في هذا، وقول الجمهور أقوى وأظهر، وحينئذ فالأولى بالإنسان أن يترك القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل. أحسن عليكم معالي الشيخ وبركة في علمكم. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول أنه عليه صيام قضاء من شهر رمضان المبارك وبدأ في الصيام، هل يجوز له أن يفطر في النهار بعد أن بدأ بدون عذر؟ في القضاء؟ الصيام على نوعين، صيام واجب وصيام مستحب. والصيام الواجب هو الذي أمر الشارع به أمرا جازما، ويدخل في الصيام الواجب صيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة. فهذه الأنواع الأربعة من الصيام لا يجوز قطعها بنية من النهار، بل يجب أن ينويها الإنسان قبل بدء يومها، ويجب إذا دخل في الصيام أن يكمله ما لم يكن هناك سبب يجعله يفطر، كما لو خشي على نفسه الهلاك. النوع الثاني من أنواع الصيام الصيام المستحب، ومن أمثلته صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة وصيام الاثنين والخميس وأيام البيض. فهذه أيام صيامها مستحب وليس بواجب، والصيام المستحب يجوز قطعه في أي وقت من أوقات النهار. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها طعاما فسأل عنه فأخبر، فأمر بتقريبه وأخبره بأنه كان قد أصبح صائما. والقول بأن النفل يجوز قطعه هو مذهب الشافعي وأحمد لعدد من النصوص، منها الحديث السابق في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي نصوص كثيرة تدل على أن الأعمال المستحبة يجوز قطعها بنية من النهار. السلام عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل الاتصال الأخير في هذه الحلقة من جدة، الأخ أبو نزار، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا مقيم في ينبع، وأهل جو من اليمن زيارة وجلسوا في جدة يوم أو يومين، قالوا يبغوا يعتمروا، قال واحد قال لازم يجلسوا 3 أيام بعدين يعتمروا. أفتالك أحد الناس؟ أيوه. طيب لازم يجلسوا 3 أيام في جدة بعدين يعتمروا. سؤال آخر؟ لا سلام. طيب بما أنك المتصل الأخير اسمع معنا إجابة معالي الشيخ. تفضل معالي الشيخ. هذا السؤال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا لم ينو العمرة إلا في جدة، عندما قدموا إلى جدة لم يكن في نيتهم عمرة، وإنما في نيتهم الذهاب من بلدهم الأول إلى هذا البلد الثاني، ولم يكن في مقصدهم أداء العمرة في هذه السفرة، فهؤلاء يجوز لهم أن يحرموا من جدة ولا حرج عليهم في ذلك، ويعد إحراما صحيحا مجزئا. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من الطائف، فلما جاء إلى الجعرانة استجدت له نية العمرة فأحرم منها. النوع الثاني ما لو كانت نيتهم للعمرة ليست في جدة، بل كانوا ينوونها من بلدهم أو من قبل ورودهم للميقات، ففي هذه الحال يجب عليهم عند إرادة العمرة أن يرجعوا إلى الميقات ليحرموا منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب واضح إجابة الشيخ؟ الإجابة إذا كان جلسوا يوم أو يومين في جدة يحق لهم أن يروحوا يعتمروا. جلوس اليوم واليومين هذا وصف غير مؤثر. الوصف المؤثر هل في نيتهم عندما قدموا قبل ورودهم للميقات أن يعتمروا في هذه السفرة؟ لا. فإن كان ذلك عندهم وجب عليهم أن يرجعوا للميقات. أما إذا لم ينووا ولم يجزموا بالعمرة إلا عندما وصلوا إلى جدة فيجوز لهم أن يحرموا من جدة ولو لم يمضي وقت اليوم أو اليومين. طيب شكرا لك أبو نزار، وكان هو المتصل الأخير. نشكركم على الشيخ أن أجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ووفق إخوانكنا القائمين على هذا البرنامج من مخرج وفنيين، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحمي بهم الأمن، وأن يجعلهم مناصرين لدينه قائمين مع شرعه، كما أسأله جل وعلا أن يؤلف قلوب أهل الإيمان على الطاعة، وأن يجعلهم محققين لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.